بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سليما. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب الوضوء باب رقم 73. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب السواك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: بت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى. حديث رقم 244. قال الإمام البخاري: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه قال، أبو بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول أع، يقول والسواك في فيه كأنه يتهوى. قول باب السواك هو بكسر السين على الأفصح، ويطلق على الآلة اللي هو العود الأراك نفسه، وعلى الفعل اللي هو التسوك، وهو المراد هنا يعني الفعل. قوله قال ابن عباس: هذا التعليق سقط من رواية المستملي أحد رواة البخاري، وهو طرف من حديث طويل في قصة مبيت ابن عباس عند خالته ميمونة ليشاهد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. وقد وصله مصنف من طرق منها بلفظه هذا في تفسير آل عمران، واقتضى كلام عبد الحق أنه بهذا اللفظ من أفراد مسلم وليس بجيد، أنه موجود أيضا في البخاري. قوله عن أبي بردة قاله ابن أبي موسى الأشعري: قوله يستن بفتح أوله وسكون المهملة يعني السين، وفتح المثنى التاء، وتشديد النون من السن بالكسر أو الفتح السن، إما لأن السواك يمر على الأسنان أو لأنه يسنها أي يحدها أو يحددها. يعني كلمة يستن يعني إما لأن السواك يمر على الأسنان أو لأنه يعني السواك يعني يسنها أو يحددها يعني الأسنان. قوله يقول أي النبي صلى الله عليه وسلم أو السواك مجازا أع. وطبعا الراجح يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أع يعني أنه كان يتسوك على اللسان أيضا، فهذا لو إنسان وضع شيء على طرف لسانه الداخلي الداخل يكاد يتهوى أو يتقيأ، فكان يقول أع، أن هذا يشير إلى المبالغة في الاستنان، وأنه السواك أيضا ليس على الأسنان وحدها بل أيضا على اللسان، لأن لو سوك على الأسنان وحدها يعني لا يقول أع، ولكن هذا يدل على أنه كان يمر السواك يعني بالطول على اللسان، أما الأسنان فبالعرض. قوله أع بضم الهمزة وسكون المهملة يعني العين، كذا في رواية أبي ذر، وأشار ابن التين إلى أن غيره رواه بفتح الهمزة أع. ورواه النسائي بن خزيمة عن أحمد بن عبده عن حماد بتقديم العين على الهمزة. وكذا أخرج البيهقي من طريق إسماعيل القاضي عن عالم وهو ابن عمان شيخ البخاري فيه ولأبي داود بهمزة مكسورة ثم هاء، والجوزقي بخاء معجمة بدل الهاء. والرواية الأولى أشهر يعني أشهر روايات وما في الصحيح والصحيح، وإنما اختلف الرواية لتقارب مخارج هذه الأحرف العين والخاء و يعني فتح الهمزة أو كسر الهمزة، يقول كلها ترجع إلى حكاية صوته إذ جعل السواك على طرف لسانه كما عند مسلم، والمراد طرفه الداخلي كما عند أحمد يستن إلى فوق. ولهذا قال هنا كأنه يتهوع، والتهوع التقيؤ، أي له صوت كصوت متقيئ على سبيل المبالغة، ويستفاد منه مشروعية السواك على لسان طولا، أما الأسنان فالأحب فيها أن تكون عرضا. وفي حديث مرسل عند أبي داود، مرسل ما سقط منه أدون التبعي، وله شاهد موصول عند العقيلي في الضعفاء وفي تأكيد السواك وأنه لا يختص بالأسنان وأنه من باب التنظيف والتطيب لا من باب إزالة القذرات، من باب التطيب يعني، وذلك يفعله في حضرة الناس، ولكن لو كان من باب إزالة القذرات لا فعله يعني مستخفيا أو بعيدا عن الناس، وأنه من باب التنظيف والتطيب لا من باب إزالة القذرات، لكونه صلى الله عليه وسلم لم يختفي به وبوابه عليه استياك الإمام بحضرة رأيته. قال الإمام البخاري حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. الإسناد كله كوفيون، قوله يشوص بضم المعجمة وسكون الواو بعدها مهملة، والشوص بالفتح الغسل والتنظيف كذا في الصحاح، وفي المحكم الغسل عن كراع والتنقية عن أبي عبيد والدلك عن ابن الأنباري. فكلمة يشوص يعني بعضهم قال الدلك بعضهم قال التنقية بعضهم قال الغسل، وقيل الإمرار على الأسنان من أسفل إلى أعلى، واستدل قائله بأنه مأخوذ من الشوصة وهي ريح ترفع القلب عن موضعه، وعكسه الخطابي فقال هو دلك الأسنان بالسواك أو الأصابع عرضا. قال ابن دقيق العيد فيه استحباب السواك عند القيام من النوم. طبعا مواضع السواك يعني في أماكن مع أوقات معينة منها الأوقات التي يغلب على الظن تغير رائحة الفم عند القيام من النوم، يعني في قيام الليل يشوص فاه، عند قراءة القرآن من أجل تطيب يعني الفم لقراءة القرآن، عند الصلاة أو عند الوضوء كما ورد في الحديث، يعني إذا دخل البيت قال لعله يقبل يعني زوجته فيطيب يعني فمه بالسواك عند دخوله إلى البيت. فهذه مواضع يعني يستحب فيها السواك. يقول فيه استحباب السواك عند قيام النوم لأن النوم مقتض لتغير الفم لما يتصاعد إليه من أبخرة المعدة، والسواك آلة تنظيفية فيستحب عند مقتضى. قال وظهر قولي من الليل عام في كل حالة، ويحتمل أن يخص بما إذا قام إلى الصلاة. قلت يدل عليه بيت المصنف الصلاة بلفظ إذا قام للتهجد ولمسلم نحوه، وحديث ابن عباس يشهد له، وكان ذلك هو السر في ذكر الترجمة وقد ذكر المصنف كثيرا من أحكام السواك في الصلاة وفي الصيام كما ستأتي في أماكنها إن شاء الله تعالى. باب رقم 74، باب دفع السواك إلى الأكبر، يعني استحباب تقديم الأكبر يعني سنا في السواك. قال عفان حدثنا صخر ابن جويرية عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أراني قال أراني أتسوك بسواك، يعني هو ظاهر أنه رؤيت منام النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه يتسوك بسواك. قال فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر، والذي قال له ذلك جبريل، فدفعته إلى الأكبر منهما. قال أبو عبد الله بن البخاري اختصره نعيم بن حماد عن ابن المبارك عن أسامة عن نافع عن ابن عمر. يقول القصة هنا مختصرة، قول باب أو ذكر القصة مختصرة نعيم بن حماد عن عبد الله بن المبارك عن أسامة عن نافع عن ابن عمر، يعني طريق آخر. قول دفع السواك إلى الأكبر، قول باب دفع السواك إلى الأكبر. وقال عفان قال إسماعيل أخرجه البخاري بلا رواية، بلا رواية يعني مسندة، يعني ما قالش حدثنا، ولكن اختلف لو كان القائل عنه قال يعني هو شيخه فهل تكون أيضا معلقة أو تكون مسندة، فلا شك أن قال لو الراوي قال قال فلان ويكون هذا الشيخ يعني روى عنه، فقالوا بأن هذه لا تحمل على اتصال يعني إلا إذا علم يعني من صنعه أنه يحمل على اتصال. هو يقول في أحاديث التي سمعها من شيوخي قال يعني فلان من هذه الأحاديث حديث المعازف، ولكن يبدو هنا أن الرواية فعلا غير متصلة وأن هذا يعتبر معلق، وإن كان كذلك فيكون ترقيم بهذا الرقم خطأ لأن هذه الأرقام للأحاديث المسندة فيدخل هذا في ضمن المعلقات. قوله قال عفان خان إسماعيل أخرجه البخاري بلا رواية. قلت وقد وصله أبو عوانة في صحيحه عن محمد بن إسحاق الصغاني وغيره عن عفان، وكذا أخرجه أبو نعيم والبيهقي من طريقه. قوله أراني بفتح الهمزة من الرؤية، ووهم من ضمها أراني. وفي رواية المستملي رآني بتقديم الراء والأول أشهر، ولمسلم من طريق علي بن نصر الجهضمي عن صخر أراني في المنام، والإسماعيلي رأيت في المنام، فعلى هذا فهي من الرؤية. قوله فقيل لي قائل ذلك له جبريل عليه السلام كما سيذكر في زبيدة بن مبارك. قوله كبر أي قدم الأكبر في السن، أكبر في السن الأكبر في الكلام، من باب يعني إيه تقديم الأكبر، الأكبر للإمامة إذا تساووا يعني في القرآن. قوله قال أبو عبد الله البخاري اختصره المتن نعيم هو ابن حماد وأسامة هو ابن زيد الليثي المدني، رواية نعيم هذه وصار الطبراني في الأوسط عن بكر بن سهل عنه بالأرض أمرني جبريل أن أكبر، ورويناها في الغيلانيات من رواية أبو بكر الشافعي عن عمر بن موسى عن نعيم بالأرض أن أقدم الأكبر، وقد رواه جماعة من أصحاب المبارك عنه بغير اختصار، أخرجه أحمد الإسماعيلي والبيهقي عنهم بالأرض رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستنوا فأعطاه أكبر القوم، ثم قال إن جبريل أمرني أن أكبر. يعني كأن الإيه يعني كأن في رواية أن هذا كان في اليقظة، والرواية التي معنا الآن تبين أنه كان في المنام، فيقول يجمع بينهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني دخل عليه رجلان أحدهما أكبر من الآخر فنوى الأكبر، ثم بين يعني علة ذلك يعني أنه رأى في المنام يعني أنه دخل عليه رجلان أحدهم أكبر من الآخر فأراد أن يعطي الأصغر، فقال له جبريل كبر، كأنه تحقق في اليقظة ما رأى في المنام، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني من باب يعني أنه ما كان يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، أنه رأى ما حدث في المنام يعني قبل أن يكون في اليقظة. فيقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن فأعطاه الأكبر، أعطاه أكبر القوم، ثم قال إن جبريل أمرني أن أكبر. يقول هذا يقتضي أن تكون القضية وقعت في اليقظة، ويجمع بينه وبين رواية صخر اللي هي في الباب يعني أن ذلك لما وقع في اليقظة أخبرهم صلى الله عليه وسلم بما رآه في النوم تنبيها على أن أمره بذلك بوحي المتقدم، فحفظ بعض الرواة ما لم يحفظ بعض، يعني بعضهم حفظ رواية اليقظة وبعضهم حفظ رواية المنام. ويشهد لرواية ابن مبارك ما رواه أبو داود بإسناد حسن عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن وعنده رجلان فأوحي إليه أن أعطي السواك الأكبر. قال ابن بطال فيه تقديم ذي السن في السواك، ويلتحق به الطعام والشراب والمشي والكلام. يعني هذا إذا لم يترتب، ولكن إذا ترتب فيقدم الذي على اليمين. وقال المهلب هذا ما لم يترتب القوم في الجلوس، فإن ترتبوا فالسنة حينئذ تقديم الأيمن، يعني يقدم الأيمن على الأكبر. لو إنسان يقدم شيء والناس جالسون فيبدأ بالأيمن، سواء كان أيمن هو الأصغر أو الأكبر. يقول وهو صحيح وسيأتي الحديث فيه في الأشربة، وفيه أن استعمال سواك الغير ليس مكروه إلا أن المستحب أن يغسله ثم يستعمله. وفي حديث يعني عائشة في سنن أبي داود قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني السواك لأغسله فأبدأ به فأستن ثم أغسله ثم أدفعه إليه. وهذا دل على عظيم أدبها وكبير فقهها أو فطنتها، لأنها لم تغسله ابتداء حتى لا يفوتها الاستشفاء بريقه صلى الله عليه وسلم، ثم غسلته تأدبا وامتثالا. ويحتمل أن يكون المراد بأمرها بغسله تطيبه وتلمينه بالماء قبل أن يستعمله. في الوفاة النبوية دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم فمعه سواك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنه أشار إليه أو رغب فيه، فأخذته عائشة وكظمته يعني قطعت الجزء المستعمل ولينته وغسلته وأعطته للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان من آخر يعني أفعاله صلى الله عليه وسلم في الدنيا أيضا السواك. قوله باب فضل من بات على الوضوء. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله هنا ابن مبارك قال أخبرنا سفيان عن منصور عن سعد، يعني غالبا يكون سفيان هنا سفيان الثوري، لأن الإسناد هنا يعني منصور يعني كوفي، عن سفيان عن منصور عن سعد بن عبيدة عن براء بن عازب. عن البراء بن عازب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. يعني الوضوء يأتي أحيانا بمعنى غسل اليدين لغة، ولكن الوضوء هنا وضوءك للصلاة شرع الوضوء الشرعي. ثم الضجع، إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم الضجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، فطرة يعني الإسلام، واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال: فرضتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت: اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، قلت: ورسولك؟ قال: لا، ونبيك الذي أرسل. ولم يستدل به على عدم جواز رواية الحديث بالمعنى، ولكن الذين أجازوا قالوا إنه المعنى لابد أن يكون مطابق، والرسول غير النبي، رسول من أوحي إليه بتكاليف شرعية في خاصة نفسه، والنبي من أمر بتبليغ. قول باب فضل من بات على الوضوء وغير أبي ذر على وضوء. قول: أخبرنا عبد الله هو ابن مبارك، سفيان هو الثوري، ومنصور هو ابن المعتمر. قول: فتوضأ، ظاهره استحباب تجديد الوضوء لكل من أراد النوم ولو كان على طهارة، ويحتمل أن يكون مخصوصا بمن كان محدثا. وجه مناسبة للترجمة من قوله: فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، والمراد بالفطرة السنة. وقد روى هذا الحديث الشيخان وغيرهما من طرق عن البراء، وليس فيها ذكر الوضوء إلا في هذه الرواية. وكذا قال الترمذي، وقد ورد في الباب حديث معاذ بن جبل أخرجه أبو داود، وحديث عن علي أخرجه البزار، وليس واحد منهما على شرط البخاري. وسيأتي الكلام على فوائد هذا المتن في كتاب الدعوات إن شاء الله تعالى. أن هذا الأليق به، أن هذا من أدوية النوم. قوله: واجعلهن آخر ما تقول، يقول في الهامش الرواية التي شرح عليها القصاني: واجعلهن آخر ما تتكلم به. في رواية الكشميني: من آخر، ويتبين أنه لا يمتنع أن يقول بعدهن شيئا مما شرع من الذكر عند النوم. يعني يظهر الرواية يكون هذا آخر أذكار النوم، ورواية أخرى يعني أو بمعنى من آخر ما تقول، يعني فقد تقول بعدها بقية أذكار النوم. قوله: لا، ونبيك الذي أرسلت، قال الخطابي في حجة لمن منع رواية الحديث على المعنى، قال: ويحتمل أن يكون أشار بقوله ونبيك إلى أنه كان نبيا قبل أن يكون رسولا، أو لأنه ليس في قوله ورسولك الذي أرسل وصف زائد بخلاف قوله ونبيك الذي أرسل. وقال غير ليس في حجة على من ذاك، يعني لفظ الرسول ليس بمعنى لفظ النبي. والذين أجازوا رواية الحديث بالمعنى اشترطوا أن يكون المعنى لا يخل بالرواية، وأن يكون الذي روى المعنى عالما بدلالات الألفاظ، ولا خلاف في المنع إذا اختلف المعنى، فكأنه أراد أن يجمع الوصفين ونبيك الذي أرسل. يقول ورسولك الذي أرسل بدلا، يقول ونبيك الذي أرسلت بدلا ورسولك الذي أرسلت، فيجمع بين لفظ النبي والرسول. يقول أو فكأنه أراد أن يجمع الوصفين صريحا، وإن كان وصف الرسالة يستلزم وصف النبوة، أو لأن ألفاظ الأذكار توقيفية في تعيين اللفظ وتقدير الثواب. أن هذه الأذكار يعني مثل الأدوية، لابد أن تكون بجرعات معينة وأوقات معينة، وكما أن الدواء هذا مثلا يكرر 3 مرات، فالذكر مثلا يكرر 3 مرات، وهذا مرة وهذا 10 مرات، فلابد أن تكون الجرعات يعني توقيفية، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فربما كان في اللفظ سر ليس في الآخر، ولو كان يرادفه في الظاهر، أو لعله أوحي إليه بهذا اللفظ فرأى أن يخف عنده، أو ذكره احترازا ممن أرسل من غير نبوة كجبريل وغيره من الملائكة، لأنهم رسل لا أنبياء، فلعله أراد تخليص الكلام من اللفظ، أو لأن لفظ النبي أمدح من لفظ الرسول، لأنه مشترك في الإطلاق على كل من أرسل، بخلاف لفظ النبي فإنه لا اشتراك فيه عرفا. وعلى هذا فقول من قال كان رسول كان كل رسول النبي من غير عكس لا يصح إطلاقه. وبالنسبة للأنبياء كل رسول نبي، ولكن يعني في الملائكة في رسل كجبريل وليس بأنبياء. وأما ما استدل به على أنه لا يجوز إبدال لفظ قال نبي الله مثلا في الرواية بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا عكسه، ولو أجزنا الرواية بمعنى فلا حجة فيه، وكذا لا حجة في من فيه لمن أجاز الأول دون الثاني، لكون الأول أخص من الثاني، لأننا نقول الذات المخبر عنها في الرواية واحدة، فبأي وصف وصفت به تلك الذات من أوصافها اللائقة بها علم القصد بالمخبر عنه ولو تباينت معاني الصفات. لو قال قال رسول الله، قال نبي الله، قال محمد صلى الله عليه وسلم، فكلها تؤدي كلها تدل على ذات واحدة، فلا مانع بالنسبة لرواية الحديث بالمعنى. كما لو أبدل اسما بكنية أو كنية باسم فلا فرق بين أن يقول الراوي مثلا عن أبي عبد الله البخاري أو عن محمد بن إسماعيل البخاري، وهذا بخلاف ما في حديث الباب، فإنه يحتمل ما تقدم من الأوجه التي بيناها من إرادة التوقيف وغيره، والله أعلم. تنبيه، يقول النكتة في ختم البخاري كتاب الوضوء بهذا الحديث من جهة أنه آخر وضوء أمر به المكلف في اليقظة، أن داب يتوضأ قبل أن ينام، كأن هذا يعني آخر وضوء. يعني بخلو ترتيب له يعني حس يعني غريب يعني في ترتيب الأبواب. يعني أيضا في كتاب الجنائز تقريبا يعني كان مات يعني أحد الأمراء، فقام يعني أحدهم وخطب يعني خطبة ثم نزل، فأشار يعني إلى ختم الباب يعني بهذا الحديث. فأيضا هنا ختم أبواب كتاب الوضوء بهذا الحديث المتضمن آخر وضوء يتوضأه المسلم وهو عند النوم، ولقوله في نفس الحديث واجعلهن آخر ما تقول، فأشعر ذلك بختم الكتاب والله الهادي الصواب. الختمة دي يذكر فيها أرقام وأعداد الحديث المروية مسندة والمعلقة، فنكتفي بهذا القدر. قل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.